Holly. توصل الساعة 12 ويهوس بطريق بويا هذا ولف بعيد الله يعينه الشوق يذبح بسجينه يريد يحط عينا بعينه يريد يحط عينا بعينه حالي حالي قبالك وتشوفه صاير بعدك سالوفه بي افراقك حط خوفه بي افراقك حط خوفه ومحيك من مو حلوة الدنيا بلياك غيابك مسبب لي ارتباك شدي انت قلبي انت مستحيل انساك ولك طال الغياب ولك زاد للطراب ولك ارجع حباب انا قلبي مصاب لا تنطيني اذى لا تنطيني اسباب ولك احسب الحساب بعدك صاير سكاب خالي بنختك كبان خالي بنختك تعبان بنختك عاشق والهان بنختك خزان احزان انساك انساك صح جربيت وبروحي ما خليك تعليها ما تحملي تردي تسالف بيك سميني بلي يعجبك سميني بلي يرضيك بس المهم للكبور حافيت انا مسميك خالي خالي هلا هلا وعهد